يعني طيب انا طبعا حجة الضعيف اللي بيتوارى بحجة اضعف من ذهب اليه انه قال انا بدي اسافر من هون بدي اخذ محرم معي والإقامة هناك أنا أستطيع أن أقوم بشو أنا قادر على إذا رسول نسي فتصور شوف قادر على إذا رسول نسي يعني ما معها مخاطر الإمام معها قلت لها طيب أنت كويس وصلت إلى هناك قلت لها أتدرين بأن الرجال أصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يقدرون حتى الآن ثبت على أن الرجل لا يقوى على رجل عادي عن نفسه وبيته فكيف المرأة التي تذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بريطانيا كيف تستطيع أن تمنع نفسها من العدوان عليها أو الصفو أو كذا أو كذا أو كذا وذلك يعني فقعة حجته وقالت يعني ترى أنه لا تكتب طبعا هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء الناس مش على التعلم والاختلاط بل على أبعد من ذلك أن تذهب المرأة بنفسها لتعلم في بلاد الكفر اتصال النصوص الشرعية ولا تشجع على ذلك ما قلت له هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء مثل كلام شيخنا يذكرني بكلام هذا الأخ المصري هذا اللي أقام عندكم أياما شقوا للشيخ عبد الحمد لله كلام مش كلام يعني كله من بعض واحد هذا الكلام كله يا أستاذ يلتقي مع قاعدة سد الذرائع ولا يتنافى يلتقي ويتنافى أنا بجاوب شيخ هو يعني بيّن بأول موضوع تعارض المفسدة والمصلحة إذا رجحت المصلحة يشعل رجحت المفسدة يجتنب فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدر ذلك هو أخي عم يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم من جو صوب لا هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يعظمون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل شو عرفت أخي هو في واقع الأمر يعني في واقع الأمر هكذا لأنه هو قد ينتقد غيره هلا هلا أنا بسألك سؤال بالنسبة لزماننا هذا يعني في عنا الزهاد هذول اللي هو ينهي بهم أنه يترك منصب ووظيفة وإلى آخره خوفا على نفسه في هيك يا لم يعلم ممكن ليش لا من حيث ممكن كل شيء ممكن نعم لكن من حيث معرفة الواقع والله ما أستطيع أن أقول لولا أنه هو رأى أشياء من هذا موجود هو بيتحدث عن المصلحة العامة وظيفة ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوة والدعاء واحتلال القيادة بالدعوة توجيه الدعوة لأنه في البداية هو تولي المناصب هنا في البداية كلامه بذكو يتولون المصلحة عامة نعم مصلحة عامة مصلحة عامة نعم بعدين برجع أذكر إنه تقدمهم لتوجيه الدعوة والدعاء واحتلالهم القيادة في الدعوة والدعاء نعم. فهو لا قصد بكلامه المصلحة العامة من وظيفة وغيره أم قصد عملية الدعوة وإعداد وتوجيه الدعاء في هذا الكلام لكن أشار إلى الوظائف أيضا حيث أخلوا هذه الوظائف للفتاق والفجار وصرع أشار إلى هذا في تلاقي كلامه وفي نفس الوقت شدد على مسألة الدعوة والدعاء نعم. المقصود في كلامه هو النظر قد يكون الطرفين قد يكون الطرفين المقصود في كلامه يعني هذه وهذه وبالتالي هو واحد يعني يحتاج إلى تبين منهما الذي يعني الحدود التي يعنيها بالضبط يعني حتى لا نظلم ما هي الحدود التي يعنيها كلام يتركه عام يفتح اشكالات هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد طيب شيخنا نقضى شوي حتى ينتهي خلاص نحن نقول لا له بعضنا بعض الكلام جيد اريد ان يقرا هذا حتى بعضنا هو الان لما تقول لو اراد الاختبار الاخ سلمان لو أنه نصح فقبل نعم وقيل له احدث هذا وعدل هذا لكن هل ترى هذا يغني وينفع كيف هو يغني وينفع هذا الكتاب بارك الله فيك هذا الكتاب يكون انتشر